يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يخاطب الله تعالى جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاء منه سبحانه برهان عظيم وهو الدليل القاطع بالعذر والحجة المزيلة للشبه. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق وهو القرآن. القرآن نور، من أخذه وحمله فهو يعيش نور،